الأصحاح الرابع والعشرون. إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست، لأن ذلك ركس لدى الرب. فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. إذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرق في الجند ولا يحمل عليه أمر ما، حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسر امرأته التي أخذها. لا يسترهن أحد رحى أو مرداتها، لأنه إنما يسترهن حياة. إذا وجد رجل قد سرق نفسا من إخوته بني إسرائيل واسترقه وباعه، يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك. احرص في ضربة البرص لتحفظ جدا وتعمل حسب كل ما يعلمك الكهنة اللاويون، كما أمرتهم تحرصون أن تعملوا. اذكر ما صنع الرب إلهك بمريم في الطريق عند خروجكم من مصر. إذا أقرضت صاحبك قرضا ما فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه. في الخارج تقف والرجل الذي تقرضه يخرج إليك الرهن إلى الخارج، وإن كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه. رد إليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك، فيكون لك بر لدى الرب إلهك. لا تظلم أجيرا مسكينا وفقيرا من إخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في أبوابك. في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس، لأنه فقير وإليها حامل نفسه، لئلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطيئة. لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. لا تعوض حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الأرملة. واذكر أنك كنت عبدا في مصر ففداك الرب إلهك من هناك، لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر. إذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحق فلا ترجع لتأخذها. للغريب واليتيم والأرملة تكون، لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. وإذا خبطت زيتونك فلا تراجع الأغصان وراءك، للغريب واليتيم والأرملة يكون. إذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك، للغريب واليتيم والأرملة يكون. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر.